بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. قد نادى رسام ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطلعنا يا إلهي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الهبة في باب من رأى الهبة الغائبة جائزة، ذكر حديث المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد هوازن قام في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا. فقال الناس: طيبنا لك. قال ابن حجر رحمه الله: قوله وإني أن رأيت أن أرد عليهم سبيهم، وفي بقية الحديث: طيبنا لك. قد تقدم قريبا في باب العتق في باب من ملك من العرب رقيقا، فأتم من هذا بهذا الإسناد بعينه، ففيه أنهم وهبوا ما غنموه من السبي من قبل أن يقسم، وذلك في معنى الغائب. وحذف في هذه الطريق جواب الشرط من الجملة الثانية وهي: فليفعل. الجملة الثانية لها: ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. قال ابن بطال: فيه أن للسلطان أن يرفع أملاك قوم إذا كان في ذلك مصلحة واستئلاف. وتعقبه ابن المنير وقال: ليس كما قال، بل في نفس الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا بعد تطيب قلوب أو نفوس المالكين. قد ذكرنا أن هذا ليس صحيحا، بل الاستدلال ابن بطال ظاهر، وتعقب ابن منير ليس ظاهرا، لأن رفع الملك عن أعيان استحقوها مع الوعد الملزم بتعويضهم عنها من أول ما يفيء الله عليه يحصل به الاستدلال على رفع أملاك قوم إذا كان في ذلك مصلحة مستئلف، وإلا فهم طيبوا، ولكن الرسول خير من لم يطيب بأنه سوف يرد السبي ويعوضه يعطيه إياه من أول ما يفيء الله عز وجل عليه. فاستدلال ابن بطال استدلال صحيح. قال المهلب: هبة الشيء الغائب جائزة عند العلماء، ولا أعلم في ذلك خلافا. في كتاب المغازي باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته إلى قوله غفور رحيم. قال ابن حجر: حنين واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف، بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات. سمي باسم، قال أبو عبيد البكري: سمي باسم حنين بن قعبثة ابن مهلئيل. قال أهل المغازي: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين

ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغوا فشفع لهم وحض المسلمين عليه وقال قد رددت الذي لبني هاشم عليهم. فاستفيد من هذه القصة عدد الوفد 9 وغير ذلك مما لا يخفى. قد أغفل محمد بن سعد لما ذكر الوفود وفد هوازن هؤلاء مع أنه لم يجمع أحد في الوفود أكثر مما جمع محمد بن سعد. وممن سمى من وفد هوازن زهير ابن سرد وأبو مروان ويقال أبو ثروان وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ذكره مسعد. وفي رواية ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تعيين الذي خطب لهم في ذلك ولفظه وأدركه وفد تعيين الذي خطب لهم في ذلك ولفظه لفظ ابن إسحاق طبعا إسناد صحيح وأدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلموا. فقالوا يا رسول الله إنا أهل وعشيرة قد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فمن علينا من الله عليك. وقام خطيبهم زهير بن سرد فقال يا رسول الله إن اللواتي في الحظائر من السبايا خالاتك وعماتك وحواضنك اللاتي كنا يكفلنك وأنت خير مكفول صلى الله عليه وسلم. ثم أنشده الأبيات المشهورة أولها أمن علينا رسول الله في كرمي فإنك المرء نرجوه وندخر يقول فيها أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملأه من محضها الدرر إذ فوك يعني فمك تملأها تملأه من محضها من لبنها الدرر يعني فيما بعد صار كلامه كذا صلى الله عليه وسلم. أورد الطبراني لشاعر زهير بن سرد من حديثه زاد على ما أورده من إسحاق 5 أبيات من وقع لنا عليا جدا في المعجم الصغير عشارة الإسناد ابن حجر بن رسول 10 يقول ده أعلى حاجة يعني في زمنه. قوله وقد كنت استعنيت بكم قال في رواية استأنيت لكم معنى استأنيت استنظرت أي أخرت قسم السبي لتحضروا فأبطأتم وكان ترك السبي بغير خصمة وكان ترك السبي بغير خصمة وتوجه إلى الطائف فحاصرها كما سيأتي ثم رجع عنها إلى الجعرانة ثم قسم الغنائم هناك فجاءه وفد هوازن بعد ذلك فبين لهم أنه أخر السبي ليحضروا فأبطأوا. ده بقى يرد على إيه؟ على ما قال في الباب من رأى الهبة الغائبة جائزة أن ذلك قبل أن يقسم. والحديث الذي رواه موسى بن عقبة قال وقد وقعت المقاسم ويشهد لهما في الصحيح. فالظاهر أنه قد قسم لكن قد يكون البعض من يعني الغانمين لم يدري نصيبه بعد أن قسم أنه يكون لكل واحد كذا وكذا من السبي ولم يكن ذلك يعني قد عرف كل واحد منهم من الذي يكون نصيبه أو بعض القرعة لم تتم بعد أو بعضهم لم يختر بعد فيكون لكن الظاهر هو قسم الغنائم. أصلا زعب واحدة بيان ما خدوش ولا أنك أسلم لا التقسيم حصل للكل طبعا. حزن الأنصار أو وجد الأنصار كان في أعطية زائدة. التنفيل الذي كان للنبي عليه الصلاة والسلام إما من خمس الخمس أو من الخمس. لكن خدوا نصيبهم القسم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى أناس فوق النصيب بكثير. كان بيعطي 100 ناقة. ما فيش حد نصيبه 100 ناقة. قوله استبطأ بضع 10 ليلة فيه بيان مدة التأخير. وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد عليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. خل قفل يعني رجع. ذكر الوقدي أن وفد هوازن كان 24 بيتا فيهم أبو برقان السعدي، فقال يا رسول الله إن في هذه الحظائر إلا أمهاتك وخالاتك وحواضنك ومرضعاتك، فامنن علينا من الله عليك. فقال قد استأنيت بكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون وقد قسمت السبت. قدم لا تقدمون. قوله فمن أحب أن يطيب ذلك، لأنه قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءون تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروهم أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الذي بلغني عن سب هوازن. هذا كلام الزهري. قول من أحب أن يطيب ذلك أن يعطيه عن طيب نفس منه من غير عوض فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه بأن يرد السبي بشرط أن يعطى عوضه. وفي رواية موسى بن عقبة فمن أحب منكم أن يعطي غير مكره فليفعل، ومن كره أن يعطي فعلي فداؤهم. قال الناس طيب قد طيبنا ذلك، في رواية موسى بن عقبة فأعطى الناس ما بأيديهم إلا قليلا من الناس سألوا الفداء. وفي رواية عمرو بن شعيب المذكورة فقال المهاجرون ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت الأنصار كذلك، وقال الأقرع بن حابس أما أنا وبنو تميم فلا، وقال عيينة أما أنا وبنو فزارة فلا، وقال العباس بن مرداس أما أنا وبنو سليم فلا، فقالت بنو سليم بل ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك منكم بحقه فله بكل إنسان 6 فرائض من أول فيء نصيبه، فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم. قوله إنا لا ندري من أذن منكم، قال ابن حجر أخبروه أن الناس قد طيبوا أذنوا. تقدم في غزوة حنين ما يؤخذ منه عن نسبة الإذن وغيرهم، أن نسبة الإذن وغيره وغيره إليهم حقيقة، ولكن سبب ذلك مختلف. فالأغلب الأكثر طابت أنفسهم أن يردوا السبي لأهله بغير عوض، وبعضهم رده بشرط التعويض، ومعناه ومعنى طيبوا حملوا أنفسهم على ترك السبايا حتى طابت بذلك. يقال طيبت نفسي بكذا، إذا حملتها على السماح به من غير إكراه فطابت بذلك. ويقال طيبت بنفس فلان إذا كلمته بكلام يوافقه. وقيل هو من قولهم طاب الشيء إذا صار حلالا، إنما عداه بالتضعيف ليطيب، طاب يطيب أو طيب يطيب. ويؤيده قول فمن أحب أن يطيب ذلك أن يجعله حلالا قولهم طيبنا، فيحمل عليه قول العرفاء إنهم قد طيبوا. قال ابن بطال في الحديث مشروعية إقامة العرفاء، لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه، فيحتاج إلى إقامة من يعاونه ليكفيه ما يقيمه فيه. قال والأمر والنهي إذا توجه إلى الجميع يقع التوكل فيه من بعضهم، التوكيل يقع التوكيل، أو ربما تكون التواكل يعني أن يتوكلوا على بعضهم يعني، فربما وقع التفريط. والأمر والنهي إذا توجه للجميع كل بعض وحد هيقول إيه غير هيعمل، فربما وقع التفريط. فإذا أقام على كل قوم عريفة لم يسع كل أحد إلا القيام بما أمر به. قال ابن المنير في الحاشية استفاد منه جواز الحكم بالإقرار بغير إشهاد، فإن العرفاء ما أشهدوا على كل فرد فرد شاهدين بالرضا، وإنما أقر الناس عندهم وهم نواب الإمام، فاعتبر ذلك يعني بمعنى أن زي الشهر العقاري مثلا، يجي واحد إيه عند الموظف هو بمنزلة الإمام بيقول أنا وكلت إيه فلان وبيوقع أمامه، يبقى ده بيعتبر إيه كأنه حضر لأنه نائب عن الإمام في قبول التوكيل ده أو في توثيق التوكيل ده. وفيه أن الحاكم يرفع حكمه إلى حاكم آخر مشافهة فينفذه إذا كان كل منهما في محل ولايته، يعني مش لازم مكتوب طالما تأكدوا من صحة الواقع. إن العرفاء رفعوا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم يبقى هم حكموا بثبوت التوكيد، والرسول صلى الله عليه وسلم رفع إليه ذلك من غير كتابه. قلت وقد وقع في سير الواقدي أن أبارهم الغفاري كان يطوف على القبائل حتى جمع العرفاء واجتمع الأمناء على قول واحد. وفيه أن الخبر الوارد في ذم العرفاء لا يمنع إقامة العرفاء، لأنه محمول إن ثبت على أن الغالب على العرفاء الاستطالة ومجاوزة الحد وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية. أخرج أبو داود من طريق المقدام ابن معدي كرب رفعه إن العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في النار. ضعف الشيخ البيت. ولأحمد وصححه ابن خزيمة عن أبي هريرة مرفوعا ويل للأمراء ويل للعرفاء. حسنه الأرنوط وصححه الألباني لغيره. قال الطيبي وقوله والعرفاء في النار يشعر بأن العرافة على خطر، ومن باشرها غير آمن من الوقوع في المحذور المفضي إلى العذاب، فهو كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ومع ذلك يجب أن يتولى مال اليتيم أحد، لكن فليخشى على نفسه، فينبغي للعاقل أن يكون على حذر منها لئلا يتورط فيما يؤديه إلى النار. يعني كل صاحب سلطة مسؤول عن مجموعة من الناس، وكل قائد مجموعة جند، وكل من له سلطان فهو على خطر عظيم، فكيف بالأمير الأعظم؟ إذا كان العرفاء الذين يستطيلون بنفوذ جزئي في النار من أجل أنهم استغلوا نفوذهم وسلطتهم، فكيف من يستغل نفوذا أعلى؟ فهذا خطر عظيم، لذلك قال غير للأمراء وغير للعرفاء. قال ويؤيد هذا التأويل الحديث الآخر حيث توعد الأمراء بما توعد به العرفاء، فدل على أن المراد بذلك الإشارة إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم، وأن الكل على خطر، والاستثناء مقدر في الجميع. الاستثناء مقدر يعني إلا من أقام الحق سواء كانوا أمراء أو عرفاء. أما قوله العرافة حق فالمراد به أصل نصبهم، فإن المصلحة تقتضيه لما يحتاج إليه الأمير من المعاونة على ما يتعاطاه بنفسه، ويكفي في الاستدلال لذلك وجودهم في العهد النبوي كما دل عليه حديث الباب. كما ذكرنا أن هذا يدل على البناء الهرمي للدولة الإسلامية، وأنه لابد من التنظيم القائم على توزيع الناس في مجموعات، يتولى كل مجموعة يتولى أمرها أحدهم، يبلغ ذلك للإمام، يبلغ أمرهم ويبلغ أوامر الإمام وأخباره إليهم، وإلا لم يتمكن الحاكم من أن يوصل الأمور إلى أحد الرعية. باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا مما فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جائز. وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال فخليت عنه، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،

قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا دليل على التفرقة. بل إذا كان هذا يحدث في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فأولى أن يقع في يعني بعد وفاته وفي غيره. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فالشيطان من شطن أي بعد عن الحق، فهناك شياطين إنس وهناك شياطين جن، لكن الأغلب إطلاق الشيطان على الجن، الجن الكافر، لكن قد يستعمل مقيدا بقرائن تدل على أنه مقصود به شيطان إنس. وعشان كده الإمام البخاري استدل بإيه؟ بهذا الإطلاق، ذاك شيطان، بل أصل إن هو إيه؟ من من من من من من جندي إبليس. قال في كتاب فضائل القرآن باب فضل سورة البقرة، وقال عثمان بن هيثم حدثنا عوف عن محمد سيدنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحفظ من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال عليك لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. حالم حالم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق وهو صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. قال ابن حجر في باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جائز. قال ابن حجر أورد في حديث أبي هريرة في حفظ زكاة رمضان. قال المهلب مفهوم الترجمة أن الموكل إذا لم يجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه فهو غير جائز، عشان يقول فأجازه الموكل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما غيرش وقال له يا أبا هريرة تضمن ليه ما أخذ من الزكاة، لأن أبا هريرة يعني دفع الزكاة لمن رأى أنه مستحق لها، حيث أنه ذكر حاجة شديدة وفقرا. قال وأما قول وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز، إن أجازه الموكل أيضا. قال ولا أعلم خلافا أن المؤتمن إذا أقرض شيئا من مال الوديعة وغيرها لم يجز له ذلك، وكان رب المال بالخيار. قال وأخذ ذلك من حديث الباب، أخذ ذلك من حديث الباب بطريق أن الطعام كان مجموعا للصدقة، وكانوا يجمعونه قبل إخراجه، وإخراجه كان ليلة الفطر أو بيوم أو يومين. فلما شكى السارق لأبي هريرة الحاجة تركه، فكأنه أسلفه له إلى أجل وهو وقت الإخراج. الظاهر المتركة، وأن مثل هذا التبكير بليلة زائدة على يومين قبل الفطر لا يضر. كده ثلاثة ليالي ومش عارفين كمان إيه راحت فيه. ومن الممكن أن يكون طبعا الواقعة محتملة، لأن هو تركه، هل تركه بما أخذ ولا رد ما أخذ وتركه ينصرف رحمه دون عقوبة، هذا وارد ومحتمل. لكن طريقة الإمام البخاري إن هو إيه أخذ، وإذا في الحالة دي يلزم على هذا القول صحة الزكاة لمن أعطاه يظنه فقيرا فبان غير ذلك. وفعلا شكرا خدم وخد عياله فعلا ما يعرفش ده طبعا كذاب، قال له كذبك إذن لا هو فقير ولا محتاج ولا عايز العيال، ده بياخد حاجة ينقص حاجة أو بيديع الحد تبعه أو أي حاجة بقى. صحيح، ليس طعامه هذا الطعام إلا أنه إذا كان في هيئة إنسية فإنه يلزمه أحكام الهيئة الإنسية، عشان لو تمسك ما مثلا مسك ومسك ما يفكش منه عشان هو يتحول إلى هيئة بخارية مثلا، إنه دخان مثلا، يمكن الشيطان مخلوق من النار فيتشكل في وضع معين، فيمكن لو تشكل في شكل معين زي حديث الحية الصحابي في المدينة اللي ضرب الحية بالحربة قتلها وقتل هذا الجني المسلم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة الجن إيه قد أسلموا، فنهى عن قتل جنان البيوت، فده دليل على إنه لما بيتشكل بهيئة بتلزمه لإيه أحكام الهيئة دي. طب استنوا شوية بقى ما خلص الله ما تشمعنا انت قال واخراجه كان ليلة الفطر، فلما شك السارق لأبي هريرة الحاجة درجة فكأنه أسلفه له إلى أجل وهو وقت الإخراج. قال الكرماني تؤخذ المناسبة من حيث إنه أمهله إلى أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال، هذا ليس ظاهرا إن أقل عليه. الشاهد مبني على انه اخذ حاجه وايه وتركه، ده بمعناه انه تركه بما اخذ، ده مبني على ذلك، لان هذا فيه احتمال كما ذكرنا، لكن ده الامام البخاري فهمه كده. تاني حاجه ان هو اخذ اذا تركه اذا اجازه بالكليه ياخدها ما يرجعهاش جاهز، يبقى من الاولى لو اجاز ايه الاقرار. قال ابن حجر أتاني آت فجعل يحثو حثى يحثو حثى يحثي، في رواية أبي المتوكل عن أبي هريرة أنه كان على تمر الصدقة فوجد أثر كف كأنه قد أخذ منه، ولابن الدريس من هذا الوجه فإذا التمر قد أخذ منه ملء كف أخذته. زاد في رواية أبي المتوكل أن أبي هريرة شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فقال له إن أردت أن تأخذه فقل سبحان من سخرك لمحمد، قال فقلتها فإذا أنا به قائم بين يدي فأخذته. رواه النسائي في الكبرى. نصه عن أبي هريرة عن أبي المتوكل عن أبي هريرة أنه كان على تمر الصدقة فوجد أثر كف كأنه قد أخذ منه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تريد أن تأخذه قل سبحان من سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة فقلت فإذا جني قائم بين يديه، هنا تصريح أنه إيه جني، فأخذته لأذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما أخذته لأهل بيت فقراء من الجن ولن أعود، قال فعاد فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تريد أن تأخذه فقلت نعم، قال قل سبحان الله سبحان من سخرك لمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت فإذا أنا به، فأردت أن أذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعاهدني ألا يعود فتركته، ثم عاد فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تريد أن تأخذها فقلت نعم، فقال قل سبحان الله سبحان من سخرك لمحمد، يعني هو ما سخرك لمحمد، فقلت فإذا أنا به، فقلت عاهدتني فكذبت وعدت فأذهبن بك، لأذهبن بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خلي عني وعلمك كلمات إذا قلتهن لم يقربك ذكر ولا أنثى من الجن. قلت وما هؤلاء الكلمات؟ قال آية الكرسي اقرأها عند كل صباح ومساء. قال أبو هريرة فخليت عنه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي أو ما علمت أنه كذلك؟ لأعرف عنك أي لأذهبن بك أشكوك. رفعه إلى الحاكم إذا أحضره للشكوى. إني محتاج علي عيال أي نفقة عيال، أو علي بمعنى لي عيالا. المقصود بالتسخير للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكنه. نعم لا ليس كذلك، ليس كما كان لسليمان، ولكن سخره أن يمسك به، وأنه إذا قال هذا أمسك به. صح. نعم. قال دعني أعلمك، في رواية خلي عني أعلمك، في رواية لا يقربك من الجن ذكر ولا أنثى صغير ولا كبير، في رواية أبي المتوكل قال عند كل صباح ومساء، في رواية البخاري اللي هو معلقة ومجزوم بها قال إذا أويت إلى فراشك. وفي رواية النسائي والإسماعيلي الله لا إله إلا هو الحي القيوم من أولها حتى تختمها، في رواية أبي المتوكل قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في حديث من معاذ بن الزيادة وخاتمة سورة البقرة آمن الرسول إلى آخرها، وقال في أول حديث ضم إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر الصدقة فكنت أجد فيه كل يوم نقصانا فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي هو عمل الشيطان فرصده، فرصدته فأقبل في سورة فيل، فلما انتهى إلى الباب دخل من خلل الباب في غير صورته فدنا من التمر فجعل يلتقمه فشددت علي ثيابي فتوسطته، وفي رواية فأخذته فالتفت يدي على وسطه فقلت يا عدو الله وثبت إلى تمر الصدقة فأخذته وكانوا أحق به منك لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفضحك، في رواية ما أدخلك بيتي تأكل التمر، قال أنا شيخ كبير فقير ذو عيال وما أتيتك إلا من نصيبين، المصريين دي في بني العراق أو في العراق، لو أصبت شيئا دونك ما أتيتك، ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكم، فلما نزلت عليه آيتان تفرقنا منها فإن خليت سبيلي علمتكهما، قلت نعم، قال آية الكرسي وآخر سورة البقرة من قوله آمن الرسول إلى آخرها. صاحبكم يعني مشغول البيت صلى الله عليه وسلم. نعم، ما كانش بقى شيطان، وهو عارف وحفظ. في رواية النسائي والإسماعيلي لا يزال عليك من الله حفظ، قال أي من عند الله أو من جهة أمر الله أو من بأس الله ونهمته، ولا يقربك لا يقربك شيطان، وكانوا أحرص شيئا خيرا عن الصحابة. هو فيه التفات إذ السياق يقتضي أن يقول وكنا أحرص شيئا على الخير، ويحتمل أن يكون هذا الكلام مدرجا من كلام بعض رواته وده الظاهر، وعلى كل حال فهو مسوخ للاعتذار عن تخلية سبيله بعد المرة الثالثة حرصا على تعليم ما ينفع. الدليل اللي يعمل اتفاق مع كافر مع شيطان يعمل ايه؟ يوفي به. لانه قال له وانا هن، يعني علمني وانا هتركك، مقتضى الكلام، والا ما كانش ايه، ما كانش هيسيبه. صدقك وهو كذوب، في حديث معاذ صدقك الخبيث وهو كذوب، في قولي في رواية ابن مسعود او ما علمت انه كذلك، ذاك شيطان اي شيطان من الشياطين. وقع في ايضا لأبي بن كعب عند النسائي، وابي ايوب الانصاري عند الترمذي، وابي اسيد الانصاري عند الطبراني، وزيد بن ثابت عند ابن ابي الدنيا، قصص في ذلك، الا انه لا يش ليس فيها ما يشبه قصه ابي هريره الا قصه معاذ بن جبل، وهو محمول على التعدد. وفي حديث ابي بن كعب انه كان له جرن فيه تمر، وانه كان يتعهده فوالده ينقص، فاذا هو بدابه شبه الغلام المحتلم، فقلت له اجني ام انسي؟ قال بل جني. وفيه انه قال له بلغنا انك تحب الصدقه واحببنا ان نصيب من طعامك، قال فما الذي يجيرون منكم؟ قال هذه الايه، ايه الكرسي، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق الخبيث. وفي حديث ابي ايوب انه كانت له سهوه الصفه فيها التمر زي رف، وكانت الغول تجيء فتاخذ منه، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال اذا رايتها فقل بسم الله اجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخذها فحلفت ان لا تعود. فذكر ذلك ثلاثا فقالت اني ذاكره لك شيئا، ايه الكرسي، اقراها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. يظهرنا وقع ثانيه ان ده داخل البيت زي رف او صندره. واما قصه ابي هريره في الزكاه، وقصه معاذ انه من صدقته هو انك رجل تحب الصدقه، قصه ابي اقصد قصه ابي اسنادها صحيح. ممكن ياخد مال من البيت، بس الاصل يعني ان اللي بيذكر ربنا مش هيعرف ايه يخش عليه، عشان مش يجي بقى كل ايه كل السرقه تبقى عفريت اللي بتسرق. ياما ناس بتضحك على ناس في الكلام ده، العفاريت بتاخد من الفلوس، وارد تحصل، وارد تحصل، لكن كما ذكرنا اذا ايه اذا ذكر الله لم يدخله. في حديث ابي اسيد الساعدي لما قطع التمر حائطه جعلها في غرفه، وكانت الغول تخالفه فتسرق تمره وتفسده عليه، فذكر نحو حديث ابي ايوب سواء، وقال في اخره وادلك على ايه تقراها في بيتك فلا يخالفك الى اهلك، وتقراها على انائك فلا يكشف غطاءه، وهي ايه الكرسي، ثم حلت استها فضرطت، اللي هي الغول يعني. الغول يعني شيطانه. ها؟ يعني لما انت تمشي ما يروحوش البيت. ده الحديث ده يوضح ان قول النبي عليه الصلاه والسلام لا نوء ولا طير ولا غول، لا ايه اللي هو اول حديث ايه، ولا نوء ولا غول، اوله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول في الرواية دي، يعني لا غول قادرة يعني على إضلال الناس بغير إذن الله، زي بالضبط كده وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله، مش نفي وجود الغول، زي ما منفاش شهر صفر، لكن لا شهر صفر يتشاءم به، زي لا عدوى يعني مش لا عدوى موجودة ولكن العدوى مؤثرة بذاتها. خلونا دلوقتي بس لما نخلص بعدها حطوا الأسئلة. في حديث زيد بن ثابت أنه خرج إلى حائطه فسمع جلبة فقال ما هذا؟ قال رجل من الجن أصابتنا السنة قحط فأردت أن أصيب من ثماركم. قال له فما الذي يعيذنا منكم؟ قال آيات الكرسي. كذوب يقول صدقك وهو كذوب تتميم في غاية الحسن لأنه أثبت له الصدق فأوهم له صفة المدح ثم استدرك ذلك بصفة المبالغة بالدم فقال بقوله وهو كذوب. في الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن وأن الحكمة قد يتلقاها الكافر فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها. قلت إيه؟ وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجر والكافر أيضا فلا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها فينتفع بها. وأن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك مؤمنا. وبأن الكذاب قد يصدق وبأن الشيطان من شأنه أن يكذب وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته وأن قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليها أو يقال مخصوص بما إذا لم يتشكل بصورة يمكن رؤيتها وإلا فكل واحد يزعم رؤية العفاريت والجن حيث لا يراهم الناس لا يقبل خبره. وأن من أقيم في حفظ شيء سمي وكيلا وأن الجن يأكلون من طعام الإنس الظاهر أنهم إذا تشكلوا في صورة الإنس وأنهم يظهرون للإنس لكن بالشرط المذكور والإنسان يستطيع أن يتكلم معهم لما يتشكلوا بصورة هيقدر يتكلم معهم وأنهم يتكلمون بكلام الإنس وأنهم يسرقون ويخدعون. وفيه فضل آية الكرسي وفضل آخر سورة البقرة وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه. وفيه أن السارق لا يقطع في المجاعة لأن أبو هريرة تركه بناء على كده أن في مجاعة جوع يعني. ويحتمل أن يكون القدر المسروق لم يبلغ النصاب ده الظاهر لأن هو إيه القدر كف. ولذلك جاز للصحابي العفو عنه قبل تبليغه إلى الشارع. وفيه قبول العذر والستر على من يظن به الصدق يعني ولو كان غير صادق يعني لو ظننت الصدق بواحد كذاب ما يلزمش أن أنا غلطان أحسنت الظن بس الإنسان ينبغي أن يكون على إيه على حذر. وفيه اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على المغيبات يعني على بعضها وهي من المغيبات النسبية ووقع في حديث معاذ بن جبل أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلمه بذلك. وفيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر بل قبل أكثر من ليلة وتوكيل البعض لحفظها وتفرقتها ومطابقة للترجمة من حيث أن أبا هريرة كان وكيلا لحفظ زكاة رمضان وهو صدق في الفطر وترك شيئا منها حيث سكت حين أخذ منها ذلك الآتي وهو الشيطان. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سكت عنه وهو إجازة منه. فإن قلت من أين يستفاد جواز الإقراض إلى أجل مسمى؟ قلت قال الكرماني حيث أمهله إلى الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأوجه منه ما قاله مهلب إن الطعام كان مجموعا للصدقة فلما أخذ السارق منه وقال له دعني فإني محتاج وتركه فكأنه أسلفه ذلك الطعام إلى أجل وهو وقت قسمته وتفريقته على المساكين لأنهم كانوا يجمعونه قبل الفطر بثلاثة أيام للتفرقة، فكأنه أسلفه إلى ذلك الأجل. ما ذكرنا إن شاء الله أحسن أنه إذا جاز العطاء جاز الإيه؟ الإقراض. ذكر ما يستفاد منه أن السارق لا يقطع في مجاعة، وأنه يجوز أن يعفى عنه قبل أن يبلغ الإمام. وفيه أن الشيطان قد يعلم علما ينتفع به إذا صدق، وفيه علامات النبوة لقوله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة. وفيه أن الجن يأكلون الطعام، وهو موافق لقوله سألوني الزاد، بس سألوني الزاد قال لكم كل عظم كأوفر ما يكون لحما، ولكم كل بعرة علف لدوابكم. وده دليل على أنه طعامهم ليس هو الطعام الذي نأكله نحن، فالعظم وده مناسب لصفة خلقهم أنهم مخلوقون من النار، فالعظم اللي عليه رائحة إذا ذكر اسم الله عليه ينتفعون به. يعني العظم بتاع المنصورة مثلا، العظم بتاع الحيوانات التي ذكر اسم الله عليها ينتفعون بالرائحة التي تكون فيها كأنها غذاء لهم. وفيه تبقى كأنها مليانة بالنسبة لهم، العظم ده يبقى كأنه مليان لحمة بالنسبة لهم. قال ابن تين وفي شعر العرب أنهم لا يأكلون، وفيه قبول عذر السارق. هو الحديث أصلا ما فيهوش إن الشيطان أكل، ده كان بياخد مش كده، وزي ما قلنا ما فيش دليل إن هو أخد ومشي إلا الروايات اللي فيها إن وجد كفا. يعني هو مسكوا بقى ده جعل يلتقم لما دخل جوه. وفيه وعيد أبي هريرة يرفعه لرفعه إليه وخدعة الشيطان. وفيه في الثالثة بلاغ في الإعذار. وفيه جواز تعلم العلم لمن لم ممن لم يعملوا بعلمه. يعني إذا كان واحد سيء ولكن نعلم أن عنده علم يجوز أن نتعلم منه. قال ابن حجر فصدقك وهو كذوب. قال هو من التقميم البليغ، لأنه لما أوهم مدحه بوصفه الصدق في قول صدقك استدرك نفي الصدق عنه بصيغة مبالغة، والمعنى صدقك في هذا القول مع أن عادته الكذب المستمر، وهو كقولهم قد يصدق الكذوب. ذاك شيطان، قال ذاك الشيطان علم فيه للجنس أو العهد الذهني من الوارد أن لكل آدمي شيطانا وكل به، أو اللام بدل من الضمير كأنه قال ذاك شيطانك، أو المراد الشيطان المذكور في الحديث الآخر حيث قال ولا يقربك شيطان. شرحه الطيبير هذا فقال أو هو، فقال هو أي قوله فلا يقربك شيطان مطلق شائع في جنسه، والثاني فرد من أفراد ذلك الجنس. هو الظهر ده مش مطلق، ده عام يشمل كل أفراد الجنس لأنه نكر في سياق النفي. قد استشكل الجمع بين هذا بين هذه القصة وبين عن أبي هريرة الماضي في الصلاة في التفسير، إن شيطانا أنه صلى الله عليه وسلم قال إن شيطانا تفلت علي البارحة. وفيه لولا دعوة أخي سليمان أصبح مربوطا بسارية. تقرير الإشكال أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من إمساكه من أجل دعوة سليمان صلى الله عليه وسلم، حيث قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال الله تعالى فسخرنا له الريح، ثم قال والشياطين كل بناء وغواص. وفي حديث الباب أن أبو هريرة أمسك الشيطان الذي رآه وأراد حمله للنبي صلى الله عليه وسلم، والجواب أنه يحتمل أن يكون المراد بالشيطان الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يوثقه هو رأس الشياطين الذي يلزم من التمكن منه التمكن منهم، فيضاهي حينئذ ما حصل لسليمان عليه السلام من تسخير الشياطين فيما يريد والتوثق منهم، والمراد بالشيطان في حديث أبي هريرة إما شيطانه بخصوصه أو آخر في الجملة، لأنه يلزم من تمكنه منه اتباع غيره، زهي لا يلزم، نعم لا يلزم من تمكنه منه اتباع غيره من الشياطين في ذلك التمكن، أو الشيطان الذي هم النبي صلى الله عليه وسلم بربطه تبدى له في صفته التي خلق عليها، وكذلك كانوا في خدمة سليمان عليه السلام على هيئتهم. وأما الذي تبدى لأبي هريرة في حديث الباب فكان على هيئة الآدميين، فلم يكن في إمساكه مضاهاة لملك سليمان والعلم عند الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ها؟ لا قبل عذر السارق فيما دون إذا شكى جوعا، يعني لو واحد أنا جعان إذا قد لا يقبل ذلك، قد يقبل ذلك.